أحلى ليالي الفرح يا ليلي الحنة، ريت العروس الحلو هالليلي تتهنى، صبايا جبن الحنة حتى نحنيها، هون العروس الحلو عزوتها وهاليها. تفضلوا تفضلوا عالحنة تفضلوا، جينا نحني هالعروس يوم السعد مجمله، تفضلوا تفضلوا يا بعل الحنة تفضلوا، يا حنة يا خضر عاديها بالوريد نكليلو، تفضلوا تفضلوا يلا قوموا تفضلوا، مدي ايدك وتحني وفرحنا باوله. جبلنا الحنة وصلينا عالنبي، جبلنا الحنة وصلينا عالنبي، كرمال العروس الحيل والطيب، كرمال العروس الحيل والطيب. يا حنة يا خضار على ديها، يا حنة يا خضار على ديها، واهلها واخوتها من حواليها، واهلها واخوتها من حواليها. الحسد محروسة، مد ايدك وتحني من الحسد محروسة، مد ايدك يا عروسة حتى نحنيها، مد ايدك يا عروسة حتى نحنيها. ابوها واخواتها من حواليها، ابوها واخواتها من حواليها. يا ليلة الحنة يما محلاها، يا ليلة الحنة يما محلاها، العروس الحلوة نجمة بسماها، العروس الحلوة نجمة بسماها. وتحني يا عروس، مد ايدك وتحني يا نيا ليك، عليك محلى الحنيه يا عروس، مد ايدك وتدللي بدلالك، ميت اسم الله عليك يا هالعروس، ميت اسم الله عليك يا بنت الناس. الله يهني عريسك وحماتك يلي وزنك الذهب وزنك الماس. اسم الله على العروس، ميت اسم الله، ميت اسم الله على العروس، ميت اسم الله. خمسة بعينك يا حاسد واطلع لبره، خمسة بعينك يا حاسد واطلع لبره. يا فانوس ضوي الليل يا فانوس، يا فانوس ضوي الليل يا فانوس، يا عريس يا هنيه لك في العروس، يا عريس يا هنيه لك في العروس. حلوة الليلة ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا حلوة الليلة ما شاء الله. عروس عروستنا احلى من القمر بشويه، عروستنا احلى من القمر بشويه. الها جلوه حلوه خلقه ربانيه، الها جلوه حلوه خلقه ربانيه. يا شمسنا وقمرنا بالسما طوفوا، يا شمسنا وقمرنا بالسما طوفوا. احلى من عروستنا ما راح تشوفوا، احلى من عروستنا ما راح تشوفوا. يا شمسنا وقمرنا من السما غيبوا، يا شمسنا وقمرنا من السما غيبوا. احلى من عروستنا ما راح تجيبوا، احلى من عروستنا ما راح تجيبوا. نيالك يا هالعروس هنيالك هنيالك، واهلك من احسن الناس الدلالي عدلالك. نيالك يا هالعروس هنيالك في ابوك، وابوك من احسن الناس عصيت واخذوك. نيالك يا هالعروس في عندك عزوه كبيره، واهلك من احسن الناس كبار وجوه الديره. ميلي يا حلوة ميلي يم عيون الكحيلة، يا عروسة هنية ليك ليلة العمر الليلة. ميلي يا حلوة بهالليلة مع الكرايب والعيلة، على راسك هالطرحة عروستنا الجميلة. ميلي يا حلوة عالجنبين عالشمال وعاليمين، والحبايب مجتمعين عشانك يا أميرة. قوليلي وين ربيتي عروسة يا نوارة، أنا ربيت في بيت أبوي واخوتي هالأمارة. قوليلي وين ربيتي عروسة بنت الدلال، أنا ربيت في بيت أبوي ما بدك صور ولا مال. قوليلي وين ربيتي يا عروسة بدلالك، ربيتي في بيت العز وبين عمامك وإخوالك. يخلف عالم العروس يخلف عليه في الأول، طلبنا الناس منه وعطانا غزل مصور. قوليلي وين ربيتي عروسة يا نوارة، أنا ربيت في بيت أبوي وإخوتي هالأمارة. أنا ربيت في بيت أبوي وإخوتي هالأمارة.